الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شروط الوضوء الدرس الثاني عشر شروط الوضوء قال الشيخ رحمه الله الدرس الثاني عشر شروط الوضوء شروط الوضوء وهي عشرة الإسلام وإسلام والعقل نكوى ناكيلي والتمييز نو بمبنوزي والنية ننية واستصحاب حكمها نكشكمانا نحكمياكه ينية بألا ينوي قطعها وكتنوية كيكتصالة حتى تتم طهارته بقى يتمية طهراياك وانقطاع موجب الوضوء نككتك لينك وجبيش كتواذا واستنجاء أو استجمار قبله نكستانجي وكتمي ماجي أو كتمي ماوي قبل يا استنجاء وطهورية ماء na utahara au kutoharisha kwa maji wa ibahatuhu na uhalali wa maji wa ibahatuhu na uhalali wa maji wa izalatu ma yamna usulahu ila albashara na kuondosha kitakacho zuia kufika maji kwenye ngozi wa dukhulu wakti salah na kuingia wakati wa sala fi haqqi man haja تقدم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة فلا بد من معرفة الأحكام المتعلقة بالطهارة من حيث شروطها فلا بد من معرفة الأحكام المتعلقة بالطهارة من حيث شروطها وكذلك المسائل الأخرى التي ذكرها الآتي ذكرها وكذلك المسائل الأخرى الآتي ذكرها بدأها بشروط الوضوء فقال وهي عشرة شروط الأول والثاني والثالث الإسلام والعقل والتمييز الإسلام والعقل والتمييز وهذه الشروط تقدم ذكرها في شروط الصلاة وتقدم الحديث عنها من شروط الصلاة الإسلام من شروط الصلاة العقل من شروط الصلاة التمييز كذلك هذه الشروط كذلك شروط إيش الوضوء الإسلام والعقل والتمييز أما الإسلام فلأن غير المسلم عمله أيا كان من طهارة أو صلاة أو زكاة أو غير ذلك باطل وحابط أما الإسلام شرط الإسلام فلأن غير المسلم عمله عباداته أيا كان من طهارة أو صلاة أو زكاة أو غير ذلك باطل الكافر حتى إذا توضأ وضوءه لا يصح الكافر حتى إذا صلى صلاته لا تصح لأن كفر عمل كله يبطل العمل كله نفس الكفر كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الذي يكفر الإيمان ويكفر الإسلام فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إذن هذا الشرط الأول الإسلام فلا وضوء للكافر لا وضوء للكافر حتى يسلم وأما العقل فلأن المجنون مرفوع عنه القلم وأما العقل شرطية العقل فلأن المجنون مرفوع عنه القلم رفع عنه القلم المجنون لا يكتب ثوابه ولا يكتب ذنبه إذا أذنب لأنه ليس له عقل المجنون كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون المجنون لا يكتب اسمه فهمت فالجنون فقد للعقل وزيم كوكوساكيلي فالجنون فقد للعقل ومن شرط العبادة عموما وجود العقل الذي يحصل به المعرفة والفهم والدراية وجود العقل الذي يحصل به المعرفة والفهم والدراية وفاقد العقل لا يحسن إقامة هذه الأعمال والإتيان بها على وجهها من يكوكوسا أكيلي حوازي كتكليز عملهيز والإتيان بها على وجهها فهمتم؟ إذن المجنون رفع عنه القلم لا يكتب عنه القلم لماذا؟ لأنه فقد العقل فهمتم؟ إذن من شروط الصلاة إيش؟ الوضوء العقل وأما التمييز فلأن القلم كما تقدم في الحديث مرفوع عن ثلاث منهم الصبي حتى يميز الصبي كذلك رفع عنه القلم حتى يميز يكون مميزا إذن من شروط الوضوء التمييز فهمتم لأن الصبي رفع عنه القلم حتى يميز يكون مميزا ولهذا أيضا جاء في الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع مروا أو أبناءكم بالصلاة لسبع أي إذا بلغوا سبع سنين والسابعة هي سن التمييز السابعة إذا بلغ الولد سبع سنوات فقد تم عليه سن التمييز واضح أين والسابعة هي سن التمييز الذي يؤمر بها الصبي بالطهارة ويؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين إذن من شروط الوضوء التمييز إذن التمييز بلوغ الولد كم سنة؟ سبع سنوات هذا سن التمييز الرابع من شروط الوضوء النية النية والنية شرط في الطهارة وفي الصلاة وفي كل عبادة في كل عبادة النية شرط يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إذن النية شرط لكل عبادة وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والمراد بالنية في الطهارة أن يعقد بقلبه أنه يباشر هذه الأعمال من أجل طهارته والمراد بالنية في الطهارة أن يعقد بقلبه نكفنك كتك مواك أنه يباشر هذه الأعمال من أجل طهارته كما يهي أن تكليز إبادهيز كأجل طهارياته فلو أتى بفروض الصلاة ولم ينوي الطهارة وإنما نوى نظافة هذه الأعضاء فلا يكون عمله ذلك طهارة فلو أتى بفروض الصلاة لو أليت فرض صلاة ولم ينوي الطهارة هكنوية طهارة وإنما نوى نظافة هذه الأعضاء isipokuwa alinuia kusafisha tu viungo hivi uso mikono miguu kichwa alinuia nadhafa falau ata aiywa afalau ata bifurudhi alwudhu law alitekeleza faradhi za udhu si sala falau ata bifurudhi alwudhu law alileta fardhi za udhu walam yanwi tahara ولم ينوي الطهارة يعني الوضوء لم ينوي الوضوء وإنما نوى نظافة هذه الأعضاء isipokuwa linuia kusafisha tu viungo hivi, viungo hivi vya fardhi za udhu, uso, mikono, kichwa, miguu. Fala yakunu amaluhu dhalika tahara, amali yake hiyo haitakuwa ni tahara. Kwa nini? Lianna min sharti an-niyya, sababu min sharti tahara an-niyya, walam yanwi tahara, innama nawa ish an-nadhafa, nawa an-nadhafa, lam yanwi al-wudu'a wa at-tahara. Wa min shuruti al-wudu'a al-ish an-niyya. Fahimtum hadha? Mafhum? Al-khamisu istishabu hukmiha, kushikamana na hukmu yake hiyo tahara, bi alla yanwi yaqtaha hatta tatimma taharatuhu, kwa kutonuia kuikata tahara yake mpaka itimie hiyo tahara yake. Li'annahu law qata'a niyyata at-tahara fi athna'il 'amal lam tasihha taharatuhu, law alinuia kukata ile tahara katikati ya amali hiyo ya tahara, haitasihi tahara yake. Ile nafsi ya kunuia kwamba mimi sitaadhi tena, tayari ishakatika ule udhu wake. Ka yughayyira an-niyya fi athna'i al-wudhu min at-tahara ila an-nadhafa, kama kubadilisha nia katikati ya kutawadha, akabadilisha nia min al-wudhu ila an-nadhafa, itakuwa udhu wake umekatika. Sababu sabunia ya nadhafa si nia ya udhu, si nia ya tahara. Fahimtu? Wayambaghi an yanwi at-tahara la yanwi an-nadhafa. Fahimtu? Fa idha nawa an-nadhafa athna al-wudhu batala al-wudhu. Fahimtu madha? As-sadisu inqita'u mujibi al-wudhu, inqita'u mujibi al-wudhu, kukatika lenye kuwajibisha kutawadha, kukatika lile lenye kuwajibisha kutawadha. Inqita'u mujibi at-tatahhur, inqita'u mujibi at-tatahhur. Fala takunu at-tahara illa ba'da inqita'i al-mujib, haitakuwa tahara isipokuwa baada ya kukatika lile lenye kuwajibisha tahara. Kal khariji min as-sabilain, kama chenye kutoka katika njia mbili, aidha tupu ya mbele au ya nyuma, hii ndio yenye kuwajibisha tahara. Au akli lahmi aljazur, au kula nyama ya ngamia, ndio yenye kuwajibisha tahara, au nahu idhali, au mfano wa hivyo. Amma fi athnai wujudi mujibi ludhu, ama katikati ya kupatikana lenye kuwajibisha udhu, lau hasala lilinsani tahara, lau ilipatikana kwa mtu tahara udhu, au shuru'un fiha, au kuingilia katika tahara, fa innaha la tasihu, tahara hiyo haitasihi. Tafahamu? Mefahamu hapa? Yakulu ash-shartu sadis inqita'u mujibi al-wudhu, ni kukatika lenye kuwajibisha udhu, kukatika na kuondoka lenye kuwajibisha udhu, ai qita'i mujibi at-tatawwu. Fala takunu at-tahara illa ba'da inqita'i al-mujib, haitakuwa tahara udhu isipokuwa baada ya kukatika lenye kuwajibisha kuudhu. Kal khariji min as-sabilain, kama chenye kutoka katika njia mbili. Shafahamu? Mpaka ikatike hii yenye kutoka katika njia mbili, hapo sasa ndio itabidi atawadhe. Lakini je, anaweza akatawadha huku akojoa mikojo yamtoka? Kwa sababu bado akijakatika imemuji bila udhu. Shafahamu? Hawezi akaanza kutawadha na huku aendelea kukojoa. Sababu nini sharti? Inqita'u mujibi al-wudhu, ni kukatika lenye kuwajibisha kutawadha, au aanza kutawadha huko aendelea kula nyama ya ngamia. Pia haiwezekani mpaka ikatike ikula nyama ya ngamia ndio aanze kukatawadha. Unafahamu? Ha. Amma fi athna'i wujudi mujibi al-wudhu, katikati ya kupatikana lenye kuwajibisha udhu, لو حصل للإنسان طهارة أو شروع فيها فإنها لا تصح. فهمتم؟ لو حصل في أثناء وجود موجب الوضوء طهارة أو شرع في الوضوء شرع في الطهارة وهو لا زال عنده موجب الوضوء لا تصح طهارته. شفاهم؟ huku ameanza kutawadha, huku baada ya kuosha mikono akaanza kula nyama ya ngamia, ambapo ni mujibu wudhu, udhu wake hautasihi. Fahimtu mada? Walidhalika yakul mathala, mathala mithala, faman tawalla wa lam yanqati khurujul baul lam yartafi hadathuhu, mwenye kutawadha na bado haija katika ile kutoka mkojo, mkojo bado waendelea, ha, lam yartafi hadathu, huwa hadathi yake haijaondoka. Wakadha law tawalla wa huwa yakulu min lahmi al-ibil, huwa yatawalla wa yakulu lahma al-ibil, hal yasihu wudhuuhu? La yasihu. Limadha? Lam yanqati' mujibu al-wudhu, bado haija katika ilenye kuwajibisha kutawadha ambalo ni kula lahmi al-ibil. ويستثنى من ذلك من حدثه دائم, atatolewa katika hukumu hii yule mtu ambaye hadathi yake ni daim mustamir. عنده سلس البول, من عنده سلس البول يتوضع وسلسه يخرج بوله يخرج, لانه مريض, مريض لا ينقطع بوله, فهذا يستثنى من هذا الحكم, هذا يستثنى من هذا الحكم. فهمتم؟ تفهمونني؟ الشرط السابع استنجاء أو استجمار قبله, استنجاء أو استجمار قبل الوضوء, أي في حال وجود خارج من السبيلين, أي في حال وجود خارج من السبيلين, إما القبل أو الدبر, فإنه يشترط للطهارة الاستنجاء أو الاستجمار قبلها. يشترط للطهارة, والطهارة معناها إيش؟ الوضوء. يشترط للطهارة أي الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار قبلها, قبل هذه الطهارة, يستنجي بالماء أو يستجمر بالأحجار قبل الوضوء في حال وجود الخارج من السبيلين, إما البول أو الغائط, فلا يتوضأ حتى يخرج هذا الخارج من السبيلين وينتهي ويستنجي, يستنجي بالماء أو إيش؟ أو الاستجمار بالأحجار. تفهمون؟ مفهوم هذا؟ أيوة. فإنه يشترط للطهارة الاستنجاء أو الاستجمار قبلها, والمراد بالاستنجاء تنقية موضع الخارج من السبيلين بالماء, لكسفشة فلمهالي فنبتوك إلى موجة كتكن جيبيل كسفشة وماجي, والمراد بالاستجمار تنقيته بالحجارة, استجمار نكسفشة وماوي, استنجاء نكسفشة وماجي. فهمتم؟ وإنما يشترط ذلك إذا وجد خارج من السبيلين, وشرطي وهيبيو كيكي باتكانا هيكي كيلي توتوكا كتكن جيابيلي, هابو نيبو أتفانا استنجا أو الاستجمار قبل كتوان, إكي وكي متوكا كيتو من أحد السبيلين, hapo ndio atafanya istinja au atafanya nini, istijmar kabla alwudhu. Fahimtu mada? Walaysa kama yadhunnu ba'dhu alawami annahu shartun 'inda kulli tahara hatta wa illa yujad kharij, si kama wanavyodhania baadhi ya awam, watu ambao hawasomi, watu wasiosoma, kwamba hiyo istinja na istijmar ni sharti wakati wa kila udhu, hata kama mtu hakikutoka kitu katika njia mbili. Kuna baadhi ya watu wanadhania kwamba Kuna baadhi ya watu wanadhania kwamba mtu huwezi ukatawadha mpaka ujisafishe tupu ya mbele au ya nyuma, hata kama ukokojoa au hukunya. Kuna baadhi ya watu wanadhania hivyo, kwamba wewe ukitaka kusali, ukitaka kutawadha, basi wewe chooni ukastanji kwa maji au ufanye istijmari kwa maji, hata kama ukokojoa. Sio hivyo, sio hivyo. Unafahamu? Ha? Udhu unasihi, udhu ausihi mpaka ufanye istijmar na istinja ikiwa umekojoa au umefanya choo kikubwa, ndio ufanye istinja au istijmar. Lakini ukiwa hukufanya choo kidogo wala kikubwa, hakuna sharti ya istijmar na istinja, unakwenda kutawadha moja kwa moja. Kuna baadhi ya awamu ndio wanaodhania hivyo, kwamba mtu akitaka kutawadha basi aingie chooni afanye istinja au istijmar, hata kama akukojoa ndio akatawadhi. Sio hivyo. Umefahamu vizuri? Ha. الشرط الثامن من شروط الوضوء طهورية ماء وإباحته. طهورية ماء وإباحته أي أن يكون الماء طهورا، أن يكون الماء طهورا ليس طاهرا فحسب، طهورا. فرق بين ماء الطاهر وماء الطهور ولا لا؟ هناك فرق بينهما. قد يكون الماء طهورا وليس قد يكون الماء طاهرا وليس بطهور. قد يكون الماء طاهرا يعني طاهرا وليس بطهور. كيف هذا؟ كيف هذا؟ من يبين؟ قد يكون الماء طاهرا وليس بطهور. مثاله عصير، عصير طاهر ولا عصير ماء طاهر ليس بنجس، فهل يجوز الوضوء بالعصير؟ لا. إذن العصير طاهرا ليس بطهور. مفهوم؟ هاي. إذن يقول الثامن طهورية ماء وإباحته أن يكون هذا الماء حلالا، حلالا. فإذا كان الماء نجسا فإنه لا تحصل به الطهارة. فإذا كان الماء نجسا فإنه لا تحصل به الطهارة. هوزي وكتوارشيا كماجي أمبو نجس يم ينجسيك. وكذا إذا كان مغصوبا أو مسروقا أو نحو ذلك. ولذلك زاد هنا وإباحته طهورية ماء وإباحته حلال ومجهال. إذن إذا كان الماء مغصوبا أو مسروقا لا تصح الطهارة به. إذا كان الماء مغصوبا أو مسروقا أو نحو ذلك فلا تصح الطهارة به، لأن هذا الماء ليس بحلال. ما حرام غصبه من شخص أو سرق هذا الماء فتوضأ به، فلا تصح الطهارة بالماء المغصوب ولا تصح الطهارة بالماء المسروق. فهمتم؟ لماذا؟ لأنه فقد شرطية ماذا؟ الإباحة. الإباحة طهورية الماء وإباحته. التاسع من شروط الوضوء إزالة ما يمنع أصوله إلى البشرة. إزالة ما يمنع أصوله إلى البشرة كوندوشا كيتو كنتزوية كفك ماجي كنينجوز. إزالة ما يمنع أصول الماء إلى البشرة كأن يكون على اليد أو على القدم أصباغ رانجي، كأن يكون على اليد أو على القدم أصباغ رانجي، أو قطعة أو قطعة من عجين من العجين، أو كتونج تانجانو كيباند تانجانو إلينجانو إن ناتي نشيكي، ها هويز يا كتواذا نكتك مكنواكي كنا كتونج تانجانو تبويلي نزويا كفيك ماجي كتكانغوزي. أو رانجي، فهمتم؟ رانجي. هذا هو إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، كأن يكون على اليد أو على القدم أصباغ ألوان أو قطعة من العجين، لكون ذلك مانعا من إسباغ الوضوء. الأصباغ أو العجين مانع من إسباغ الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء، أمر أسبغ الوضوء. فلا يصح الوضوء إذا بقي موضع ولو درهم بقدر درهم لا يصح الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء إنزين ما يوضو في قفيت. إذن إذا منع شيء من وصول الماء إلى البشرة الوضوء لا يصح. كأن يكون على اليد أو على القدم أسباغ أو قطعة من العجين لكون ذلك مانعا من إسباغ الوضوء. أما ما يغير لون البشرة ولا يغطيها كالحناء ونحوها فإن ذلك لا يؤثر على صحة الوضوء. أما ما يغير لون البشر كيتو أمباتو كنا بدلشا رانجي ينغوزي ولا يغطيها ولا هيفونيكي ينغوزي يوتي كوما يبدلشا رانجي نبادي يسهيمو يكيتو رانجي ينبدلكا كالحناء. قال هنا كالحناء ونحوها فإن ذلك لا يؤثر على صحة الوضوء. حنة لا يؤثر, الحنة لا يؤثر في صحة الوضوء لا يؤثر. أما الأسباغ الأخرى التي تؤثر وتغير لون البشرة هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا تصح الطهارة إذا كانت هذه الأسباغ على البدن. واضح هذا؟ العاشر, الشرط العاشر من شروط الوضوء دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم كمن عنده سلس البول. الذي عنده سلس البول لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة. فهمتم؟ لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة. من عنده سلس البول, البول يخرج مرض, سلس البول من عنده مرض البول يخرج بدون مانع, هذا سلس البول. هذا لا يتوضأ حتى يأتي وقت الظهر يتوضأ. أما الآن لا يتوضأ وينتظر ويكون معه وضوء إلى وقت الظهر لا. لماذا؟ لأن البول يخرج عنده, يخرج منه البول, هذا مرض. أما من ليس عنده سلس البول فيستطيع يتوضأ قبل دخول الوقت. مثلا الآن يستطيع أن يتوضأ ويبقى مع وضوئه حتى يدخل وقت الظهر ويصلي الظهر مع وضوئه. فهمتم؟ فهذا الشرط لمن عنده سلس البول أو من عنده حدث دائم. هذا الشرط دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. مثل هذا كمن عنده سلس البول أو سلس الريح, الريح يخرج من دبره بدون مانع, هذا لا يتوضأ حتى يدخل ماذا؟ وقت الصلاة. فهمتم؟ فإذا دخل وقت الصلاة توضأ وصلى على الحال التي هو عليها. صلى على الحال التي هو عليها, صلى والبول يخرج منه, صلى والريح يخرج من دبوره لأنها عنده مرض. فهمتم؟ فإذا دخل وقت الصلاة توضأ وصلى على الحال التي هو عليها حتى وإن خرج شيء من الريح أو خرج شيء من البول فإنه لا تنتقد طهارته. ضروري عنده لأنه لا يملك ذلك, لا يستطيع أن يمنع بوله, لا يستطيع أن يمنع ريحه, فيصلي مع خروج الريح ومع خروج البول. فهمتم؟ هذا رخصة له, لكن من شرط الطهارة في حقه أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت. شرط الطهارة, شرط الوضوء في حقه أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت. إذا دخل وقت الظهر يتوضأ, إذا دخل وقت العصر يتوضأ, هكذا. فحكمه حكم المستحاضة, حكمه حكم المستحاضة. من المستحاضة؟ المرأة التي عندها دم الاستحاضة, ليس دم الحيض, دم الاستحاضة. فهذا يعتبر أنه طاهر, هذه المرأة تعتبر أنه طاهر. يقول فحكمه حكم المستحاضة. المرأة النساء عندهن أمراض، دم يخرج، دم المرض، ليس دم الحيض ولا النفاس، هذا يسمى استحاضة، ها، دم يخرج لمرض، فهذا حكمه حكم المستحاضة. والمستحاضة حكمها أنها طاهرة، يعتبر أنها طاهرة، تصلي تصوم إذا خرج هذا الدم، دم الاستحاضة. فحكم من عنده حدث دائم حكمه حكم المستحاضة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، هذه المستحاضة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إذن هذا الشرط العاشر، هذا خاص لمن حدثه دائم، دخول وقت الصلاة، هذا في حق من حدثه دائم. أما الصحيح ليس به هذا المرض، فيجوز له أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، يجوز له أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة ويبقى مع وضوئه، ثم يصلي الصلوات بوضوئه الذي توضأ قبل دخول الوقت. هذه شروط الصلاة، واضح هذه الشروط؟